من السنن في الطعام أن يترك حتى يذهب فوره ثم يؤكل. وكانت أسماء رضي الله عنها إذا سردت صنعت سريدا تغطيه حتى يذهب بخاره، وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعظم بركة. وبعض الناس إذا فار مثل البخار لابد أن تتركه حتى تذهب فورته ثم تتحدث معه لتستمتع به.